الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس الثاني من شهر جمادى الثانية لعام 1440 للهجرة، في جامع الراجح في مكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع الخالص لوجهه الكريم. وكنا وقفنا عند قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وذكرنا أن في النظم، طيب، وذكرنا أن في النظم شيء من الإشكال، وهو العطف بحرف أو. والجواب عليه أن أو بمعنى الواو هذا الصحيح في معنى الآية، كما تقرر في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ أن أو بمعنى الواو هذا الذي يعني قررناه في الدرس الماضي. وراكم صح ولا لا؟ ها، قررنا هذا ولا ما قررناه؟ وش اللي تقرر رجل؟ هل الذي تقرر في الدرس الماضي أن أو بمعنى الواو، أو أن أو على بابها؟ يعني لو جعلنا الأو بمعنى الواو كما قال بعضهم لكان قوله تعالى: وإن كنتم جنبا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فتيمموا، أن التيمم لا يكون إلا باجتماع هذه الأربعة. والصحيح أن التيمم يكون بعذر الحال، وهو المرض أو السفر مع فقد الماء، ويكون مع الحدث، والحدث هذا قد يكون حدثا أصغرا، وقد يكون أي نعم أيوة، وقد يكون أكبر. إذن أو على بابها. أنا أستذكر معكم الماضي، الدرس الماضي، صحيح صحيح. إذن نقول أو على بابها، ويكون المعنى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، هذا الحال ذكر الحال التي يغلب فيها فقد الماء، أو أنه لا يستطيع أن يستعمل الماء في حال المرض. لكن في حال الصحة وفي حال الحضر فالماء متوفر، هذا الغالب، والنادر لا حكم له. فذكر الحال التي يغلب فيها إما فقد الماء أو العجز عن استعمال الماء، وهو المرض. ومثل المرض لو حبس، يعني لو حبس يتيمم إذا كان عنده أرض وليس عنده ماء يتيمم. فالمقصود إذن بيان الحال، وقوله: أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، هنا ذكر أكبر الحدث الأصغر وأكبر الحدث. لما؟ لأن التيمم تستوحش النفوس منه، ويعني بعض النفوس تستوحش من أن يكون التيمم بديل من الماء. فقال: ومع ذلك لو كنتم أحدثتم أكبر الحدث الأصغر، أو أحدثتم أكبر الحدث الأكبر، فمع ذلك التيمم نعم يطهركم للصلاة. فقال: فتيمموا. وهنا قال: فتيمموا صعيدا طيبا. وقوله فتيمموا صعيدا طيبا، معنى قوله فتيمموا أي اقصدوا. فالتيمم هو القصد، التيمم هو القصد، فهو قصد الصعيد. يعني قصد الصعيد بالضرب، هذا قصد الصعيد هو التيمم. لكن اشتهر التيمم على النتيجة، وهو الفعل الذي يحدث بعد القصد. فإن الإنسان يقصد التراب ويضربه بيديه، ثم بعد ذلك يمسح بكفيه وبوجهه. فأطلق التيمم على هذا المسح الذي هو مسح الوجه والكفين، وإلا فالأصل التيمم هو قصد التراب. وهذه الآية التي معنا اختلف العلماء فيها هل هي آية التيمم المقصودة بقوله فنزلت آية التيمم، آية التيمم بقوله فتيمم، أو أن المقصود هي آية النساء، لأن آية النساء متقدمة وسورة النساء متقدمة على المائدة، والمائدة من آخر ما نزل. فقال بعض العلماء إن آية التيمم المقصودة بالأحاديث الواردة في الصحيحين هي آية النساء وليست هذه الآية، لأنها المتقدمة ويكون الإطلاق على المتقدم. وقال بعضهم إن آية التيمم هي آية المائدة. البخاري رحمه الله بوب في تفسير سورة المائدة على آية التيمم بحديث عائشة المعروف الذي حصل في قصة نزول آية التيمم، وذلك أن عائشة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في غزوة من الغزوات، قالت فلما كنا بذات الجيش أو بالبيداء انقطع عقد لي. وذات الجيش والبيداء هما موضعان بعد ذي الحليفة من جهة مكة، البيداء هو الموضع الأول ثم بعده ذات الجيش وأنت ذاهب إلى مكة، ذي الحليفة البيداء ذات الجيش، وليس كما يقول بعض الشراح إنها من جهة خيبر فهذا خطأ، فالبيداء من جهة مكة. والدليل على ذلك أن ابن عمر يقول بيداؤكم هذه الذي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ذي الحليفة، يقول ما أهل من البيداء، البيداء بعد الحليفة، قال ما أهل إلا من ذي الحليفة، ما أهل إلا عند المسجد، كذا يقول ابن عمر. فالبيداء هي ذاك الموضع وليس الموضع الآخر كما يذكره كثير من الشراح خطأ أنه من جهة خيبر. فقالت هي لأن الموضوع متقارب، قال فلما كنا بذات الجيش أو بالبيداء انقطع عقد لي. فهذا العقد قاموا يلتمسونه، عقد من جزع أظفار، جزع أظفار هذا خرز يمني من مدينة يقال لها أظفار، يعني حتى ما يساوي شيئا كثيرا، لكن هي تريد عقدها رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث من يبحث عنه فلم يجدوه، فنام في حجرها صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة، وليس الماء الناس عندهم ماء وليسوا على ماء، فأتوا الناس إلى أبي بكر وشكوا إليه ما فعلت وصنعت عائشة من أنها قامت بالجيش على عقد. فأتى أبو بكر إلى عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم قد توسد ونام في حجرها، فقام يؤنبها ويقول حبست الناس من أجل عقد، في كل مرة تكونين عالة، ويطعنها بيده مع خاصرتها، قالت فلا يمنعني من التحرك إلا موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فتصبر على هذا الطعن باليد مراعاة لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها. وأبو بكر رجل أسيف ورجل يغضب، وهذا يؤخذ منه أن الرجل يؤنب بنته ولو كانت ذات زوج، أو يؤدبها ولو كانت ذات زوج، ولا عتب عليه. فهنا ناموا وليسوا على ماء وليس معهم ماء، ثم إنهم أصبحوا على غير ماء فصلوا يعني بدون وضوء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم، وهذا معناه أنهم صلوا على غير وضوء ولا تيمم أيضا، لأنه قال ثم شك فشك ثم شك إلى رسول الله فأنزل الله آية التيمم. فهنا قول فأنزل الله آية التيمم هنا ليس صريحا بأن هي هذه الآية أو آية النساء، لكن البخاري بوب على هذه الحديث في سورة المائدة، وبوب في حديث آخر قالت عقد لأسماء بوب عليه في النساء. والحقيقة إن القصة واحدة والله أعلم، وأن العقد هو لأسماء واستعارته منها. والبخاري الذي جعله يبوب في هذا الحديث هم أشكل عليهم لماذا البخاري بوب في هذا الحديث على المائدة لماذا. والحقيقة أن البخاري عنده لفظ هو رواه هو أنه قال فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. فهذا يدل على أن النازل هو آية المائدة، وتكون هذه من النازل لأن المائدة فيها شيء متقدم وفي شيء متأخر. طيب إذا كانت هذه الآية آية المائدة نزلت بعد هذه الحادثة، وطبعا الذي حصل أنهم بعثوا البعير فوجدوا العقد تحته، وهذه حكمة. فقال أسيد بن حضير والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر يا آل أبي بكر. وقال والله ما نزل بك من شيء إلا جعل الله فيه جعل الله لك فرجا منه وجعل المسلمين فيه خيرا، أو قال شيء تكرهينه إلا. وهذا يدل على أن هذه القصة حصلت بعد قصة الإفك، لأنه يقول ما نزل بك شيء إلا. فالخير هناك قرآن يتلى إلى يوم القيامة وأحكام، وهنا نزل آيات الوضوء والتيمم. يبقى عندنا هنا سؤال، إذا كانت هذه الآية آية المائدة هي آية التيمم كما بوب عليها البخاري، فالسؤال هنا إذن كيف يقول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويذكروا الوضوء؟ فهل الوضوء الآن نزل؟ وهذا هذه الحادثة قد تكون في السنة الخامسة أو السادسة، يعني هل كانوا قبلها يصلون بدون وضوء؟ بل الظاهر أنهم قالوا والناس على غير ما أنهم يتوضؤون، بل نقلوا الإجماع على أنه من أن نزلت الصلاة حكم الصلاة أن الناس كانوا يتوضؤون حتى في مكة. فهنا كيف يجاب على هذا؟ أجاب بعضهم بأنه نزلت آية المائدة بأحكام الوضوء ليس لأن الحكم الوضوء الآن نزل، بل إنما نزل حتى يكون قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. هذا قاله ابن عبد البر وغيره، أنه نزل حتى يكون قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وهذا موجود في السنة ويطبقونه ويتوضعون يعملون به. والذي قاله ابن عبد البر صحيح، لكن الذي يظهر والله أعلم أن فيه وجه آخر، وهو أن آية الوضوء نزلت وفيها أحكام، ليست مجرد بيان صفة الوضوء. فأنتم تعلمون أن الوضوء هو عمل وعبادة، فإذا كانوا يدركون صفة الوضوء فإن الآية نزلت بأحكام الوضوء. وذكرنا في من أول الآية أن لها أحكام، فبينا أنها تبين الحكم المضيق ومتى يجب عليه أن يتوضأ، صح؟ وذكرنا أنها فيها أحكام، وأحكام الموالاة وأحكام الترتيب وأحكام الغسل. إذن هي الآية ليست مقتصرة على بيان الصفة فقط، فنزلت فيها أحكام مهمة. طيب، والمائدة من آخر ما نزل فيكون ما فيها محكم ويبين الأحكام، فلا يحتاج الناس بعده إلى شيء. قال فتيمموا صعيدا طيبا. إذن فتيمموا أي يقصدوا الصعيد. طيب ما هو الصعيد؟ التراب أو ما صعد على وجه الأرض. وأي الأقوال أرجح، هل هو التراب أو ما صعد على وجه الأرض؟ فتيمموا صعيدا طيبا. اختلف العلماء في المراد بالصعيد على أقوال. القول الأول قالوا المراد بالصعيد هو وجه الأرض وما خرج منه من شجر أو حجر أو نحوه. وقال بعضهم المراد، القول الثاني، المراد بالصعيد هو التراب خاصة. وقال بعضهم الصعيد وما صعد على وجه الأرض مما هو من جنس الأرض، سواء كان ترابا أو حجرا أو غيره، مما اتصل بالأرض من جنس الأرض، فلا يدخل فيه الشجر ونحوه. أما من قال إن المراد به وجه الأرض وما اتصل به من الشجر ونحوه، فإنهم يحتجون بذلك على أن هذا هو الصعيد وهذا صاعد من وجه الأرض، وهذا القول ضعيف. فإن الشجر ونحو من النبات ليس من جنس الأرض، بل هو من النابت في الأرض. وأما من قال بأن الصعيد هو التراب، وهذا القول هو قول الشافعي، فإنه يقول إن الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا طيبا، فوصف الصعيد بأنه طيب. قالوا والطيب هو المنبت، ولا ينبت إلا التراب، لا ينبت في الحجر والمدر النبات. والله يقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فالطيب هو التراب. قالوا والرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا، وفي رواية عند مسلم وتربتها طهورا، فقالوا إنه نص على أن التربة هي المطهرة. صحيح أنه ورد في الألفاظ أنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا الأرض، لكن هنا وتربتها، قالوا هذا يقيد المطلق في الألفاظ الأخرى. طيب، فهذان دليلان. والدليل الثالث قالوا إن الله يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا ومن للتبعيض، ولا يمكن أن يكون للتبعيض ويعلق بالشيء، يعني لا يمكن أن يكون هناك شيء يعلق باليدين والوجه إلا التراب، لأنه قال منه، يعني من هذا التراب لابد أن يعلق بالشيء باليد شيء منه، لأنه قال منه ومن تبعيضية. هذه هي أدلتهم. والقول الثالث أنه وجه الأرض وما صعد من جنسها، وهذا القول الثالث هو القول الراجح والله أعلم. والذي يدل عليه، الذي يدل عليه أدلة متعددة، منها أن الله أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال جعلت لي الأرض، أعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، وذكر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فقالوا اللفظ هنا عام، قال الأرض، والثاني قال فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. ومعلوم أن الناس منهم من تدركه الصلاة في أرض جبلية ليس فيها تراب، ومنهم من ستدركه الصلاة في أرض رملية ليست ترابا، فهنا هل يتركون الصلاة أو يصلون بغير طهور؟ الصحيح أنهم مخاطبين، قال فأيما. إذن هذا دليل، وهو دليل قوي عموم اللفظ. قالوا وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في غزاة كبيرة جدا، قطع الرمال التي بين قلب الجزيرة وبين تبوك. قال: وتلك رمال كثيرة يبعد أن يكون الماء معهم في كل الوقت. وهذا صحيح، وهم مضطرون للتيمم، فسيضطرون أن يتيمموا في تلك الرمال. قالوا: هذا يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. وأما قول من قال إن جعلت لي جعلت تربتها لنا طهورا، قالوا هذا لا يقيد أو يخصص الحديث الذي قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا. قالوا لأن قوله وجعلت تربتها لنا طهورا، قالوا هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا مفهوم مخالفة له. وما هو مفهوم اللقب؟ هو مفهوم هو العلم. إذا قلت أكرم زيدا لا يلزم أن تمنع إكرام غيره. فإذا قال في الغنم زكاة لا إذا قال في الغنم زكاة لا يمنع أن يكون في الإبل زكاة وفي البقر زكاة. لكن لو قال في الغنم السائمة، يعني لفظ قال في الغنم زكاة وفي لفظ آخر قال في الغنم السائمة وأتى بوصف ما هو بلقب، وصف، فهنا صح يقيد ذاك المطلق، يكون وصف الوصف يقيد، لكن العلم ما يقيد، وهذا صحيح. الأمر الثاني أنه قالوا هذا خرج مخرج الامتنان، وما خرج مخرج الامتنان فلا مفهوم مخالفة له. فالله يقول: وتأكلون لحما طريا. فهل لو كان اللحم ميبس لا يجوز؟ القديد هذا المقدد واليابس من السمك يجوز أكله؟ لكن الله هنا قال تأكل لحما طريا. قالوا هذا لا مفهوم مخالفة، لأنه لا مفهوم مخالفة لو إنه خرج مخرج الامتنان. والأمر الثالث قالوا إن ذكر بعض أفراد العام لا يلزم منه التخصيص، وهذا هو الصحيح. طيب، من الأدلة التي تدل على القول الثالث أن الله قال فتيمموا صعيدا. قالوا والصعيد في لغة العرب هو وجه الأرض، سواء كان عليه تراب أو لم يكن عليه تراب، سواء كان من الحجر أو من غيره. نقلوا هذا عن الخليل وعن ابن الأعرابي وعن الزجاج، بل قال الزجاج: لا أعلم خلافا فيه بين أهل اللغة. وهذا دليل قوي أنه والصاعد على وجه الأرض، وكل ما اتصل بها من جنسها أنه يسمى صعيدا. قالوا: وأيضا من حيث الاشتقاق، فإن لفظ الصعيد مأخوذ من إيش؟ مشتق من إيش؟ من الشيء الصاعد، أي ارتفاع. أحسنت. يقول: فتاة صعدة إذا كانت شبت. يقول هنا الصاعد، الصعيد سمي صاعد لأنه منتهى ما يصل إليه مما صعد من أسفله حتى يصل إلى وجه الأرض. ومن الأدلة التي استدلوا بها قالوا قوله فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا قوله طيبا الذي استدل به الشافعية يستدلونهم به، ويقولون ليس المراد بلفظ الطيب هنا المنبت، وإنما الطيب يطلق ويراد به في كل سياق ما يناسب السياق. فالطيب هو الشيء الملائم للطبع ويختلف بحسب كل سياق. قال الله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ما معنى هنا الطيب؟ أو النساء الطيبات العفيفات للناس العفيفين. فهنا المعنى يختلف، وليس قال كما قال الرازي وليس المنبتات، وهذا صحيح. فهنا يطلق على معنى يناسب السياق. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ما المقصود بالطيبات هنا؟ الحلال. قال الحلال، وفي الحديث إن أول ما ينتن من الرجل بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليصنع. فيأكل طيبا يعني حلالا. إذن الطيب هنا على حسب السياق الحلال. إذن هو ليس مقصورا على المنبت كما يقولون، ليس مقصورا على المنبت. وقد يطلق على المنبت كما قالوا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وقالوا: ولا يلزم من لفظ ولا يلزم من الصعيد أن يكون منبتا، بل من الصعيد ما ليس منبتا. قال الله تعالى: أو فتصبح صعيدا زلقا، يعني لا نبات فيها. فالصعيد ما يلزم أن يكون منبتا. إذن فهم يستدلون بقوله طيب بأن معنى طيب، ما معنى طيب إذن في الآية؟ قالوا: ليست هي المنبت، طبعا ليست الحلال، وليست بمعنى العفيفات ونحوه، ولكن ما معناها هنا؟ لا، الطاهرة، كما قال ابن الطيب ذا، قال الطاهرة. يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. إذا ما المناسب هنا؟ هنا أن يكون حكما وهو الطاهرة. قال: فتيمموا صعيدا طيبا، يعني لا بد أن يكون المتيمم به طاهرا، وهذا حكم يؤخذ قالوا من قوله طيبا. قالوا: ولو أراد الله أن يكون المراد التراب لقال: فتيمموا ترابا، لماذا يقول صعيدا طيبا؟ إذن تقييده أو قصر الحكم على الصعيد الطيب يدل على أنه أراد صفة الطيب فيما صعد على وجه الأرض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمل نفس هذا اللفظ، فإنه لما رأى الرجل الذي اعتزل ولم يصلي معه فقال: ما منعك أن تصلي؟ الحديث في البخاري. قال: أجنبت ولا ماء. قال: يكفيك الصعيد. فسماه الصعيد، وهو لفظ القرآن، مع أن ظن أنه في أرض فيها تراب، كان قال في التراب، لكن قال يكفيك الصعيد وهو لفظ القرآن. إذن فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منها. الدليل الثالث أنه قال منه، وهو نفس الدليل الذي استدل به الشافعية، لأن بأن الصحيح إن حرف من، الشافعية يقول إنه للتبعيض، ولا بد أن يعلق شيء في اليد وفي الوجه الممسوح به، لأن حرف من للتبعيض، ولا يعرف أنه يقال تمسحت من الدهن إلا أن يكون يعلق بيدك شيء منه. والزمخشري حنفي، وهم لا يرون أنه مقصور على التراب، ومع ذلك هو قال وحرف من هنا ما يمكن تكون إلا تبعيضية، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وترك مذهبه هنا وقال من تبعيضية، ولا تصح إلا تبعيضية، هكذا قال. والصحيح أن من هنا ليست تبعيضية. والدليل على وما معناها؟ معناها إما بيان الجنس وإما الابتداء الغاية. معنى بيان الجنس يعني تيمموا من جنس الصعيد هذا، ويكون المعنى إنه لا يحل لكم أن تتعدوا الصعيد، هذا المعنى. وإن قلنا إنها ابتدائية فالمعنى أنكم تتيممون مبتدئين من هذا الجنس، من هذا الصعيد، مبتدئين من الصعيد، وهو الأظهر والله أعلم. لأن من ليست نصا في التبعيض. والأمر الآخر أن الأدلة تدل على أن الصعيد مراد كله وليس مقصورا على وجه التراب. والدليل الثالث أن آية النساء خلت من هذا، فإن آية النساء ذكر الله سبحانه وتعالى فيها: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم جنبا أو مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. فهل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم؟ قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وما قال منه. فقالوا إنه لم يقل منه، وحكم التيمم متقرر قبل ذلك، علم أنه لم يرد أن تكون تبعيضية، لأنه يصبح مقيدا لما سبق إطلاقه بمجرد لفظ اللي هو من، وهو في محل نزاع. طيب، فكيف يجاب على إذا قلنا هذا؟ فما معنى من إذا؟ ما المراد بمن هنا؟ إذا قلنا إن هنا من ابتدائية، إذا لماذا ذكرت في هذه الآية؟ وآية النساء يعني استغنت عنها، فلماذا لم يستغنى عنها في مثل هذا الموضع كما استغني عنها في النساء والحكم واحد؟ يعني يعني من باب التوضيح، كأنه قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني من الصعيد لا من غيره كذا. قال بعضهم إنها من باب ذكر الامتنان، إن إن إن إن الآية من باب ذكر الامتنان، فقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يعني من هذا الشيء الميسور، مبتدئين منه تحت متناول أيديكم. ولذلك قال بعده: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذا المعنى صحيح، لكن لابد أن يكون فيه معنى يخص الحكم. هذا من حيث تقرير الحكم صحيح، أنه يقول هذا أمر ميسور لكم، منه مبتدئين منه، هو تحت متناول أيديكم، هذا صحيح من حيث أنه يقرر الحكم ويبين التيسير. وحنا ذكر سبق أن ذكرنا إن التيمم مقصود فيه بيان ورفع الحرج، يعني قوله من مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، كل هذا ليرفع، وقوله منه يكون منها الباب، يعني من باب رفع الحرج، هذا أمر ميسور وهي منة الله عليكم. لكن أيضا من جهة الحكم قد يؤخذ من الحكم سم. ما فهمت هذه. اي لا، عاد هذه مسألة فقهية فرعية تبي تنزلها على اهل الصحابة. إيه، هو سؤال نحن نقول لو ما ذكر منه. طيب ها، ايوه، كيف المولد؟ قال بعضهم أنه يدل على الموالاة، وأن يكون الضرب باليدين يواليه المسح، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني مبتدئين من هذا الأمر بلا فاصل، فلا يضرب يديه ثم يمكث مدة ثم يمسح، إنما أن يكون منه. ويكون هذا مناسب لتفصيل آية لما تقرره آية المائدة من التفصيل، فتكون يكون هذا حكم زائد يبين أحكام لم ترد قبله. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب، إذن القول الذي يترجح والله أعلم هو أن الصعيد هو وجه الأرض مما هو من جنس الأرض. طيب، ولو سواء كان رطبا، لو كان رطبا يعني جاء مطر، وطبعا يقول واحد جاء مطر توض ما فيه ماء، الأرض شربت الماء كالنفود، النفود ما تعرفون الرمل، الرمل هذا إذا نزل عليها المطر ما يبلع ما يجيه، فهنا تتيمم على الرطب. وين تبحث؟ بلعت الأرض ما تقدر تحفر لك يمكن مترين صعب، ما بعيد. أنا قياس المطرة على حسابي، أنا أقول لكم مطرة تخليك تحفر 3 متر صعب، طلعت تراب 3 متر وتما معك عدة بعد ويدينك توجعك عشان ما نخلي لهم أي فرصة يفتحون علينا الأبواب. شفت يا عبد الرحمن، حتى مرة يدينك ها يتيمم. أي طاهر معنا، إذن يتيمم عليها لو كان رطب. هذا شو الفائدة من تقريرنا؟ هذا هو يعني، سواء حجر رطب أنا كله يعني ها، أي طالما أنه طاهر. طيب، لو كان منقولا، لو كان هذا الصعيد منقول مثل واحد يأخذ تراب يحطه في إناء، هل يصح التيمم عليه؟ ها؟ يعني يصح عليه إنه صعيد، ها؟ أي صحيح. ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتى من بئر جمل فسلم عليه رجل وهو على غير الطهارة، فلم يرد عليه حتى أتى إلى جدار من الطين يعني، فتيمم عليه. فهنا هذا من وجه الأرض لكنه منقول وأصبح جدارا، فالصحيح أنه لو نقل يجوز التيمم به. طيب، لو عدم الماء وعدم الصعيد وش يسوي؟ يعني يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. الغريب ان البخاري بوب باب قال اذا عدم المسلم الماء او التراب، وجاب حديث يدل على الحكم، وهذا من دقائق استدلاله رحمه الله. ما هي مشكلة، ما يهم. يعني هو إذا عدم الصعيد والماء، البخاري بوب عليه وجاب حديث، والحديث أنا ذكرته لكم. ها، وش وجه الدلالة فيه؟ ها، صح. فإنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قصة فقد عائشة العقد، صلوا معه على غير طهارة، فالماء غير موجود والتيمم ما نزل حكمه، فصلوا على حالهم. فالذي يفقد الصعيد يكون كفاقد الحكم، كأنه فاقد الحكم، فهذا تبويب يدل على فقه رحمه الله. فالصحيح أن المسلم إذا فقد الصعيد كان يكون محبوس مثلا في مكان ليس فيه صعيد وليس عنده ماء، يصلي على حسب حاله، أو مريض ما عنده أحد يحضر له وخشي أن يذهب الوقت ما عنده أحد يحضر له التراب، يصلي على حسب حاله. ها؟ نعم نعم. طيب عندنا مسألة أخرى مهمة، وهي هل التيمم مبيح، هل التيمم مبيح مبيح للصلاة أو هو رافع للحدث؟ مبيح أو رافع؟ ليس رافعا. أي الحقيقة إن هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. قال بعض العلماء إنه مبيح وليس برافع، وقال والقول الثاني أنه رافع رفعا كليا، بمعنى أنه إذا تيمم فإنه لا يحتاج أن يغتسل بالماء أو يتوضأ بالماء بعد ذلك، خلاص طهارته تامة. وقال والقول الثالث أنه رافع لكن رفعه مؤقت إلى الحصول على الماء. هذه هي الأقوال الثلاثة في المسألة. قال الشنقيطي رحمه الله، وهذه من صعاب المسائل، قال من صعاب المسائل، لأن إن قلنا إنه صلى، إن قلنا إن قال لإجماع المسلمين على أنه يجوز الصلاة بالتيمم، فإن قلنا إنه صلى وهو وإن قلنا إنه إن التيمم لا يرفع الحدث فكيف يصلي، وإن قلنا صح صلاته فكيف قلنا لا يرفع الحدث؟ فأعتبرها من صعاب المسائل. ويترتب على هذه المسألة مسائل فقهية، وهو أن من يقول إنه رافع وليس إنه مبيح وليس رافعا، يقول إنه لا يتيمم إلا بدخول الوقت، ولا يصح له أن يتيمم قبل دخول الوقت. ويقولون يترتب عليه إنه إذا تيمم لفعل لا يفعل به ما هو أكبر منه لا يجاوزه، فإذا تيمم للنافلة لا يصلي به الفريضة. وقالوا أيضا إنه لا بد من النية، نية العبادة الذي يريد أن يتيمم لها. ويترتب عليه أن الحائض لو تيممت هل يجامعها زوجها ولا يجامعها؟ ويترتب عليه لو أنه تيمم فلبس الخفين فهل يمسح عليهما إذا وجد الماء أو لا يمسح عليهما؟ وقد يكون فيه فروع تترتب على هذا. الذين قالوا إنه مبيح وليس برافع استدلوا على ذلك بأدلة، منها قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى رجلا بعد أن صلى ورأى رجلا لم يصلي معه قال ما منعك أن تصلي؟ قال جنب وليس هناك ماء. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح كان في سفر، ناموا نومه ولم يستيقظوا، ناموا حتى طلعت الشمس، فكان أول من استيقظ أبو بكر، وعد الراوي حتى وصل الرابع قال عمر، ثم استيقظ البقية ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستيقظ، فقال فحابهم أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن ما ندري ما يحدث له ولا يوقظون حتى يستيقظ، هذا الأصل فعلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يدري لا ما يحدث له في المنام، قد يكون يوحى إليه أو شيء من هذا فتركوه. لكن عمر كان رجلا جليدا صاحب صوت، وتعرف العمر، فلم يوقظه ولم يتركه، فإنما قام يكبر تكبيرا يرفع به صوته حتى استيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لم يوقظه ولم يترك، وهذا من أدبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الأمر صلاة وهو لا يمكن أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستيقظ، فأيقظه بطريقة أخرى ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤنبه. ثم إنهم شكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال على عليكم، ثم توضأ وصلى، غير المكان فتوضأ وصلى، ثم بعد أن انفتح من صلاته رأى رجلا لم يصلي معه. قال ما منعك؟ قال لا ماء لا ماء وأنا جنب. قال يكفيك الصعيد. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وعمران بن الحصين أظنه إلى يبحثان عن الماء، فوجد امرأة مشركة معها مزادتين على راحلتها بين مزادتين لها تربة، لها فم ولها من الأسفل مفتاحين يسمونه العزالة، يعني تفتح من أسفل تعبى من فوق وتفتح من أسفل. فقال انطلقي معنا. قالت إلى أين؟ قالت إلى رسول، قالوا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إلى هذا الصابئ. قال هو من هو الذي تريدين، امشي بس. فذهبت معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلوها، ثم أنزلوا القربتين، فتمضمض النبي صلى الله عليه وسلم ومجف القربتين، ثم قال اسقوا واستقوا، فسقوا وشربوا وتوضأوا وملأوا، ثم أوكأوا لها. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله ما رزقنا من مائك شيئا، ما نقص ما شيء. فقال اجمعوا لها، فجمعوا لها سويقا ودقيقا وأعطوه إياها. فذهبت هي إلى قومها وقالت والله لقد رأيت رجلا، إما هو أما أنه أسحر ما بين هاتين وفرجت بين أصحابه بين السماء والأرض، وإما أنه نبي، ما فيه، أنا ما شفت مثل كذا، يا منه نبي يا منه أسحر ما على وجه الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الرجل هذا أنه يكفيك الصعيد يوم كان في المنزل الأول، ثم لما حضر الماء قال خذ هذا فأفرغه على نفسك. فقالوا هذا الدليل يا دليل على أن الماء، على أن التيمم مبيح وليس رافع، لأنه لو كان رافعا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء بالاغتسال بالماء. طبعا الحديث يعني في فائدة أن هذه المرأة رجعت إلى قومها ومكثت ما شاء الله، والصحابة كانوا يغزون من حولها ويتركون هذا الصرم الذي فيه المرأة، فقالت والله ما أرى هذا القوم يترككم إلا يعني قصدا، يعني ليش يغزون اللي حولكم ويتركونكم، هل لكم في الإسلام؟ فأسلموا. نعم، وهذا من كرم الصحابة يعني والوفاء، يعني كان بينهم وبينها هذا الأمر، مع أنهم ما نقصوها شيئا بل هم الذي أحسنوا إليها وأطعموها، لكن لأجل هذا تركوها وتركوا قومها، فهل بعد هذا الوفاء من وفاء؟ نعم. ثم إن هذا دليل من أدلة من قال إنه مبيح وليس برافع. والدليل الآخر قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور، وفي رواية وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. قالوا فأمره بأن يمسه بشرته هذا دليل على أنه مبيح وليس طاهر. قالوا يدل عليه أيضا آية النساء، فإن الله قال يا أيها الذي قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا تقولوا ولا جنبا إلا عبر سبيل، ومعنى تقربوا الصلاة قالوا هناك على اختيارهم هم أنه لا تقربوا الصلاة ليس مواضع الصلاة، احنا رجحنا هناك أن المقصود مواضع الصلاة، هم يرجحون أن المقصود الصلاة، فقالوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعني مواضع الصلاة، عفوا لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابر سبيل، يعني ما يجوز لكم، وعابر سبيل عندهم عن السفر، فقالوا لا يجوز أن تصلي وأنت جنب إلا في حرف السفر إذا فقدت الماء، فقال الله سماه جنب. والدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص لما تيمم في غزوة وفي ليلة باردة قال فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم بالتيمم، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله خشيت على نفسي من الموت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا سماه جنب، النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنب، وهذا يدل على أنه مبيح وليس برافع. والذين يقولون إنه يرفع رفعا كليا استدلوا بالعمومات، عمومات الأدلة، وهو قوله جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فمثل هذا يدل على أنه طهور. قالوا وأيضا يدل عليه أنه جعله بدل من الوضوء، والبدل له حكم المبدل منه. والصحيح من الأقوال أن التيمم يرفع رفعا مؤقتا، وهو الذي تجتمع فيه الأدلة، تجتمع فيه الأدلة، لأن الأدلة فيها ما، لأنه أولا ثبت الإجماع على أن التيمم يبيح الصلاة، هذا ثابت، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الرجل الذي أجنب الماء وقال وأفرغه على نفسك، فهذا يدل على أنها طهارة مؤقتة وليست رافعة رفعا كليا. وأما الذي يدل على أنه يرفع الحدث ولا يبيحه فقط، الدليل على ذلك قالوا الآية، آية المائدة، فإن الله قال وإن كنتم على سفر وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا لو كان التيمم مبيح ليس رافعا لم يحتج أن يقيده بإيش؟ ها؟ واضح يا ناس، لم يحتج أن يقيده جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فلماذا يقيد بالحدث وأنتم توجبون الطهارة لكل فرض أو لكل عبادة؟ الذي يقول أنه مبيح يوجب الطهارة لكل صلاة ولكل فعل يحتاج الطهارة، إذن يكون ذكر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء لا قيمة له، وهذا عبث ينزع عنه القرآن. أعيدها، ما فهمت فعل يا أخي. أقصد أنه لو كان التيمم يجب في كل وقت ما ذكر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فهمت هذه؟ لأنه ما لها قيمة، إذن هو يعني يجعل التيمم سببه ما هو؟ الحدث، يجعل التيمم سببه الحدث وليس دخول الوقت وحصول الصلاة مثل ما يقول أولئك. أظن واضح الدليل ذا، يعني قوله أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء هذا دليل واضح على أن التيمم يرفع الحدث، ولو لم يكن يرفع الحدث ما لو كان لو لم يكن يرفع الحدث ما كان لذكر أو جاء أحدكم من الغائط أو لمسهم النساء سبب، لماذا يذكره وهو وأنت يلزمك التيمم لكل وقت ولكل صلاة؟ أظن واضح ذا الآن. ها أي نعم، وأنا يعني دليل آخر وهو أن التيمم بدل من الوضوء، والوضوء ذكرنا أن الآية أوجبته لمن؟ للمحدث، إذن التيمم مثله فهو بدل منه. ويمكن أن يقال أن التيمم رافع رفعا مؤقتا لأن الأصل الطهارة في الماء كما ذكر الله أولا، ثم ذكر البدل منه وهو التيمم، فإذا وجد الأصل فلا بد أن يصار إليه. وهنا الحقيقة أنها تجتمع الأدلة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفرغه على نفسك دليل على ذلك، وأيضا قوله الطهور الصعيد طهور المسلم وفي رواية وضوء المسلم هذا يدل على هذا، على أنه يرفع لأنه سماه وضوءا وسماه طهورا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فكل هذه الأدلة تدل على أنه يرفع الحدث. طيب قولهم هم إن إن إن إنه سماه جنبا، قال ولا جنبا إلا عابر سبيل، سبقا ذكرنا أنها ليست في المسافر، وأن المقصود هو مواضع الصلاة وليست الصلاة، فهذا يبطل الاستدلال. طيب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عمرو بن العاص أصليت بأصحابك وأنت جنب، كيف يجاب عنه؟ لا خلهم أخبروه، خلهم أخبروه، قالوا أنه حصل كذا. أي صحيح صح، يعني فهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله صلى بنا وهو جنب، قالوا كذا صلى بنا وهو جنب، تيمم والماء موجود، فقال أصليت بأصحابك وأنت جنب، يسأل وفق، يسأل وفق السؤال. ما أنت صليت وأنت جنب؟ هذا لأنها الشكوى عليه من هذا أنه صلى وهو جنب، هل يسأله غير هذا؟ يسأله بهذا. فجوابه هو لما أجاب بأنه خشي على نفسه الموت والهلاك، أيوة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إقرار له بأن فعله صحيح. أيوة لا هو تيمم في الحديث، تيمم إيه في الحديث أنه تيمم، أي أيوة ولم يأمر عد، هذه فيها مسألة خلها فيها تفريع. من هو؟ ليه؟ لا ليس فيه دليل رافع، لا لا فيه دليل، أنا مصمم يا شيخ. اللي هو عمرو، نعم قد يجهل ما في إشكال، لكن حنا ترى كلامنا هو على حاجة واحدة بس، وهو أنهم يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنبا، هذا بس عندنا هذه أنه سماه مع تيممه جنبا، فيقال هذا ليس بعد أن بين له الحال، هذا كان مع السؤال بس، هذه نقطتنا يعني بدون التفريع الآخر، إنه هنا سماه جنبا لأنه هذا السؤال المعروض والمطروق بس، ولا يؤخذ من هذا إنه سماه جنبا بمعنى إنه ما زال على جنابه، هذا يكون دخلنا في الإشكال، يعني يسمى جنب ويصلي مستحيل هذا، يعني يعكس عليهم ما. هو يسأل عن الحال، هو يسأل عن الحال، ولذلك أجابه هو، هو تيمم يا شيخ. أنتم الحين يا أخوان بس خلنا نمشي من المسألة ذي، أنتم الآن تفترضون أن عمرو بن العاص يجاوب على أسئلتنا اللي نطرحها الآن، لا يا أخي ترى هذا شيء آخر، ولو ذا علمنا بالعلم الصامل على قولته، خلونا مسألتنا. إذن الراجح أن التيمم رافع رفعا مؤقتا. واحد متيمم ثم وجد الماء لا يصلي يتوضأ، صحيح، كان جنبا تيمم وفي طريقه للصلاة جاء وصل الماء. خلنا نقول المسألة هذه. طيب الآن إذا قلنا إن إذا قلنا هذا الحكم وتقرر هذا الحكم وهو أن الماء مبيح، أن الماء رافع رفعا مؤقتا، معنى هذا يترتب عليه أنه إذا تيمم وصلى الصلاة يجوز له أن يتنفل ولا ينقضع وضوء ولا ينقضع تنقطع طهارته إلا بالحدث، فيجوز أن يصلي بها غيرها من الصلوات. لكن إذا وجد الماء انقطعت طهارته ولا بقيت؟ إذا وجد الماء انقطعت طهارته خلاص، لا بد أن يتوضأ أو لا بد أن يغتسل، إذن هو رفع مؤقت. ولذلك لو صلى الصلاة ثم وجد الماء بعد الصلاة هنا فعل الفعل ما يعيد لأنه أتم الصلاة. طيب لو وجد الماء في أثناء الصلاة وقد تيمم، يعني صف مع الناس قال واحد جبت جاء الماء وصل، اختلفوا فيها، فقال بعضهم إنه يكمل صلاته ولا تبطل أعمالكم، وقال بعضهم إنه يجب عليه أن يتوضأ، الأقرب والأحوط أنه يتوضأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله وبين أنه شيء أنه مؤقت. طيب هنا يعني ما ندير نطول في المسألة دي، في مسألة بس نختم فيها وهو المسألة الأخيرة وهي صفة التيمم. صفة التيمم هل هو إلى المرافق أو إلى الآباط أو الكفين؟ اختلف العلماء على هذه الأقوال الثلاثة. ذهب الزهري إلى أنه إلى الآباط وقال هذا هو إطلاق اليد، واختلفوا يوم مكحول في هذا فقال له مكحول، طيب والسارق والسارقة فاقطع أيديهما، يقول من أين أتيت بذلك؟ قال من القرآن. قال طيب الله يقول والسارق والسارقة، قال فلم يجب. هذا القول ضعيف أن يكون إلى الآباط. القول الثاني قالوا إلى المرفقين، والدليل على ذلك قالوا إنه بديل من الوضوء، والمبدل له البدل له حكم المبدل منه، والجواب على هذا أنه له حكم البدل في الحكم وليس في الصفة، في الحكم وليس في الصفة، وهذه أخذناها قبل القاعدة، هذه له في الحكم وليس الصفة. وقالوا وردت آثار تدل على أن المسح يكون إلى المرفقين، وكل هذه الآثار ضعيفة. فالصحيح أن المسح يكون للكفين والوجه، والذي يدل عليه الآية، فإن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وذكرنا إن قوله وأيديكم عند الإطلاق ذكرناها أنها على الإطلاق تكون للكف، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الكف، والآية هنا الكف. إذا توضأ أحد إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، المقصود الكف صح؟ إذن الآن المقصود في الإطلاق الكف، هذا دليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في صفته لما بين مسح ظاهر كفيه ووجهه، وأيضا قال في حديث عمار لما تمعك وتمرغ قال كما تمرغت الدابة لما أجنب، قال يكفيك الوجه والكفان، يكفيك الوجه والكفان. فهذا دليل واضح وبين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير من يفسر، بل هو الذي يفسر، يعني هو الذي يفسر وخير من يفسر القرآن. إذن المسح الصحيح أنه يكون الكفين. طيب ما صفة المسح؟ هل يبدأ سم؟ أي هذا هو، حنا قلنا الإطلاق إنه هنا أطلق اليد فدلت على الكف، ولكن لما قال إلى المرافق قيدها بما أراد الله سبحانه وتعالى. وفعلا هذا وجه آخر، إنه لو أراد كما في الوضوء لقال مثله إلى لقيده إلى المرافق صحيح. فلماذا يقصر حكم التيمم عن حكم الوضوء؟ طيب هنا ما صفته؟ هل يبدأ بالوجه الترتيب؟ هل يبدأ بالوجه أو الكفين؟ ها؟ بالكفين، بالوجه، أيهما؟ ها؟ لا يا شيخ، والآن ضرب ثم يمسح الكفين أول ظاهر الكفين، أو يمسح وجهه أول ثم الكفين؟ الآية وش تدل عليه؟ الآية ماذا تدل عليه؟ يعني الوجه قبل. طيب ورد في صحيح البخاري ورد في صحيح البخاري بحديث عمار, وهو من أصح الحديث حديث عمار الذي بين فيه الصفة. ففي رواية عند البخاري أنه قال: فمسح ظاهر كفه بشماله أو ظاهر شماله بكفه ثم مسح وجهه. وش يدل عليه هذا؟ على أن أيوة. فهنا قد يقول نقول والله أعلم أنه يدل على الجواز, أن يكون يجوز أن تقدم الوجه ويجوز أن تقدم اليد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله قال: فمسح ظاهر كفيه أو ظاهر كفه بشماله أو ظاهر شماله بكفه ثم مسح وجهه. فهنا قدم الكفين في الحديث على الوجه. فقال بعض العلماء إنه أصلا حينما تضرب بيديك فأنت تبدأ باليدين, لأنك بطون اليدين الآن أنالها من التراب وهو مقصود, فأنت تتم العضو. قالوا: تتم العضو ولا تفرقه ثم تمسح بوجهك. فقالوا: ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- اليدين تكون قبل, لأن اليد نالها التراب في باطنها, فأنت تعمد إلى ظهرها حتى لا تفرق ثم تمسح الوجه. وقال بعضهم يجوز أن يبدأ بالوجه قبل الكفين, والذي يظهر لي والله أعلم ومين له أن يكون الكفان قبل الوجه, لأنه بدأ ببطونهما بالضرب فطهر بطونهما بالتراب ثم حتى لا ينقطع العضو الواحد, فمسح ظاهر كفيه ثم مسح بوجهه. والآية يجاب على قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم, وأنه بدأ بالأوجه لأن الأوجه أشرف, لكن لا يلزم من بالترتيب بالواو, لا يلزم الواو لا يلزم منها الترتيب. ولذلك نحن استدللنا إن شاء الله استدللنا على أن الوضوء يلزم فيه الترتيب, ليس بالعطف بالواو أكيد, وليس على أنها أتت متوالية, وإنما بدخول الممسوح بين المغسولات. تذكرون هذا؟ إذن هنا الذي يظهر أن الكفين يكون قبل الوجه, والله أعلم. طيب, قال الله تعالى هنا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه, ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج, ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ختم هذا الختام, واستدل به بعض العلماء على أن التيمم يجوز بكل ما صعد على وجه الأرض بهذه. وجه الدلالة لأنه لو قيد كان هناك حرج. واستدل به بعض العلماء على مسألة من المسألة السابقة, وهو أنه رافع وليس بمبيح, أنه لو ذلك لو كلفك أن تتيمم لكل صلاة لكان هذا من الحرج. فقال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. والحرج هو الضيق الشديد, مأخوذ من الأرض الأشجار الحرجة وهي المتشابكة التي يصعب الخروج منها. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج, ولكن يريد ليطهركم. وهذه الطهارة هل هي طهارة حسية أو معنوية؟ حسية ومعنوية, حسية ومعنوية. فالماء طهارته ومعنوية, ولأنه والذنوب تتساقط ويسقط يذهب من آخر شيء نظرته من عينيه الذنوب التي رأت عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء, وهكذا كل أعضائك ما ورد في الحديث. والطهور شطر الإيمان, وهو طهارة حسية فهو طهارة معنوية. لكن التيمم هو طهارة معنوية لأنه ليس فيه تنظيف. طيب, ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. يتم نعمته عليكم بماذا؟ بهذه الأحكام التي بينها. ولكن يريد ليطهر وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. طيب, لماذا ختم بهذا الختام لعلكم تشكرون؟ نعم، بعد أن بين هذه الأحكام وبين التخفيف فيها وأن الله عز وجل ما جعل عليكم في دينه من حرج، كل هذا يبينه ويقرره لعلكم تشكرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.